بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله السورة الخامسة من الخمس العتاق الأول التي قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الخمس العتاق الأول هن من تلادي، أي من قديم ما أخذت من القرآن، وهي سورة الأنبياء، وهي خاتمة الخمس، والخمس هي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، وهي أيضا متقاربة المعاني، خاصة كما ذكرنا في أول سورة مريم في أصول الإسلام والتوحيد والرسالة، كشف الشبهات عن الدين، وهي من أول ما نزل من القرآن. ولذلك كان ابن مسعود يقول إن لي معها علاقة خاصة، كما أن تلاد الإنسان هو المال الأصلي القديم الذي ورثه عن أجداده، فله مكانة خاصة في نفسه غير المال الحادث. هذا الأنبياء، هذه السورة هي عالم عجيب، أولها النصف الأول منها في كشف الشبهات عن الإسلام وعن الرسالة وعن التوحيد، والرد على الكفار في كل ما أثاروه من شبهات، وإفحامهم بالأدلة، حتى يعني سبحان الله نصفها الأول تقرير كامل للإسلام وأصوله العظام، ونصفها الثاني في علاقة الله جل وعلا الخاصة بأوليائه، وكيف يفعل معهم وكيف يفعلون معه. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وما يدعو أحد منهم ربه إلا سارع في كشف كربته جل وعلا. لما سارعوا إلى الله سارع الله إليهم، كما أن الله عز وجل وصف نفسه بقوله: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وهو ولي المؤمنين. فهذه السورة، سورة الأنبياء، عجب من العجب، وهي من أول ما نزل من القرآن، من القديم الذي نزل في أوائل البعثة. يقول الله جل وعلا في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الآية تقرع القلوب الناس مطلقا، المؤمن والعاصي والكافر والفاسق والغافل، تقرع القلوب وتنبههم وتعاتبهم وتوبخهم. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، هذا من جهة، ومن الجهة المقابلة: وهم في غفلة معرضون. الحساب يقترب بشدة وبسرعة هائلة، الأرض تطوى من تحتك والأيام تنقص منك سريعا، فالحساب يقترب منك بسرعة، سرعة هائلة جدا. وردة الفعل من أكثر الناس أو الغالبية العظمى من الناس: وهم في غفلة ومعرضون. غفلة وإعراض، الغفلة هي غفلة القلب والإنسان عما يراد له وعما يراد به، وسبب الغفلة الإعراض. وهم في غفلة معرضون، معرض، معرض عما ينفعه، معرض عن التفكر في مصيره، معرض عن الوعد والوعيد والجنة والنار. سبحان الله العظيم، لو لم يوبخ الله عباده ويعاتبهم إلا بهذه الآية لكفى. والصحابة رضي الله عنهم ما قالوا أن هذه الآية خاصة بالكفار، لا، يقول ابن مسعود نفسه رضي الله عنه عن هذه الآية وعن آية الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: والله ما بين إسلامنا وما بين أن عوتبنا بهذه الآيات إلا 3 سنين. يعني هم الآن دخلوا في الإسلام وقلوبهم طرية، فرحانين بالإسلام، ويقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهنا يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكل الناس لهم نصيب من هذه الآية، لكن عاد غفلة الكفار أعوذ بالله من حالهم غفلة مطبقة، وإعراضهم الإعراض الأكبر. المؤمن له نصيب من هذا، له غفلة وله إعراض، والنار يدخلها عصاة الموحدين ويدخلها الكافرين، وكل يحاسب الله على ما يريد. لكن هذه الآية ينبغي لا نغفل عنها، فإنها تنبيه من الله، كما قال أيضا في الآية الأخرى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم، تشبه هذه الآية، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تأكيد في توضيح صورتنا الداخلية وحالة قلوبنا. ما يأتيهم من ذكر، الذكر هنا التذكير، يشمل الآيات التي تعرض عليك، آيات القرآن والحديث والمواعظ والآيات اللي أمامك. هذا الذكر أول شيء إنه ذكر، والذكر أمره عظيم. والأمر الثاني، مصدر الذكر من أين؟ من ربهم. ما يأتيهم من ذكر من أين؟ من ربهم، الله جل وعلا، ربهم هو اللي ذكرهم، ليس الذكر من غيره. ثم الوصف الثالث محدث، أي متجدد، الذكر متجدد. فسبحان الله، هذا من طرف. شوف الآية الأولى فيها طرفين، اقتراب الحساب والغفلة والإعراض. الآية الثانية يأتيهم، أيضا لم تبحث أنت عنه وتتعب فيه، لا، يأتيك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والطرف الثاني ردة الفعل: إلا استمعوه وهم يلعبون. استمعوه وهم يلعبون، قوله استمعوه تدل على أن ذكر يعني قرآن أو وعظ. وقد يكون أخبار الناس والآيات اللي أمامك، الله كلها ذكر وكلها آية، كما قال في أول الأنعام: ما يأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. من الذكر موت الأقران والأصحاب، أليس هذا ذكر وتذكير؟ استمعوه وهم يلعبون، حتى لو تأثروا يوم يومين رجعوا إلى اللعب. من الذكر الشيب، الشيب هذا ذكر، وجاءكم النذير، لو شيبة واحدة تذكرك بالفناء. من لاح في عارضه القتير فقد أتاه بلبل النذير، نذير من الله أنك ستبلى، هذا زرع قد استحصد. فأين استمعوه وهم يلعبون؟ من اللي يتأثر بشيبه الآن؟ من الذكر أيضا الأحداث الأمامك، من الذكر سرعة الأيام وتقضيها، تطوى السنين من تحتنا طوي حتى ما عاد نعرف للسنين طعم، 38 زي 37 زي 39، أصبحنا نخطئ في الأرقام من كثرة ما هي تطوى بسرعة، ولكن تطوى إلى الآخرة. نحن اليوم أقرب إلى الآخرة من أمس، أليس كذلك؟ أليست هذه موعظة؟ اليوم الجمعة هذه نحن أقرب إلى الآخرة من أمس، وغدا إن كنا أحياء أقرب إلى الآخرة، فنحن نساق إلى الآخرة سوقا شديدا. ولكن يأتيهم ذكر محدث متجدد وهم يستمعون وهم يلعبون. الوصف الدقيق لحالنا وحال كثير من الناس وهم يلعبون. لو كان أيقن بالنار عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. لو كان أيقن يقين حقيقي بالنار وبالجنة ما كان هذا فعلا. الآن وصفه تماما، وصفنا جميعا إلا من رحم الله، يلعبون وهم يلعبون، يلعب. لكن المشكلة أن يلعب بعمره، يلعب مستقبله، يلعب بحياته، يلعب بنفسه، يلعب بنفسه. وقوله محدث أي متجدد. نحن عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله، وأن الله يتكلم متى شاء وبما يشاء والوقت الذي يشاء، وأنه قديم النوع وحادث الأحاد. يقولون قديم النوع وحادث الأحاد، يعني إن الله عز وجل تكلم في الأزل ويتكلم متى يشاء، حادث الأحاد، لا يزال يتكلم ما يشاء. الأشعرية عندهم لا، إن الكلام، إن الصفة من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عنه، مثل الوجه وأن اللي يأتينا هذا إنما هو ترجمة لكلامه، نعوذ بالله من حاله. ولذلك هم والمفسرون أكثرهم من الأشاعرة هم شرقوا في هذه الآية، قول الله عز وجل عن القرآن، وهو قطعا هو يدخل دخول أولي في قوله ذكر من ربهم، وقوله استمعوه، وصفه بأنه محدث أي حادث يأتيهم مرة تلو أخرى. وليس أن القرآن كله حادث، وتعرفوا أنه نزل في البيت العزة ثم نزل الحوادث، فكل واحد من الأشعرية يحاول أن يلوي هذه الآية، ونحن نقول نحمد الله على الهداية. طيب، ما يأتيهم من ذكر من ربهم، انظروا إلى وصف حالنا تماما من خالقنا، يصفنا وصف دقيق عليكم السلام، يصفنا وصف واضح، هذا حالنا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يلعبون بأنفسهم وبحياتهم وبأعمارهم. ثم زاد الوصف فقال لاهية قلوبهم، لو كان يلهو بجوارحه أهون، لكن قلبه لاهي، لاهية قلوبهم يعني قلبه بعيد عن الآخرة وذكر الآخرة. سبحان الله العظيم، عتاب شديد شديد من ربنا جل وعلا لمن كان في قلبه حياة، عتاب شديد، واللي ما يتحسن وما يتغير مع هذه الآيات معناه أن استحكم فيه الغفلة والإعراض واللعب واللهو، الأوصاف الأربعة اللي في الآيات، في غفلة، معرضون، استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوب، معناه استحكمت فيه، وهذا شر نعوذ بالله، نعوذ بالله من حاله. ثم ذكر الله الكفار حال نزول الآية وبعدها، قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، ظلموا أنفسهم برد الحق الواضح، أسروا فيما بينهم النجوى. ويقول أبو عبيدة معمر بن المثنى إن أسروا عند العرب من ألفاظ الأضداد، تأتي حتى بمعنى أظهروا، أظهروا الكلام أو أسروه، وذكر أشعار في هذا والله أعلم، لكن هي عند الإطلاق تنطلق إلى السر. وهذه الآية تدل على أن لغة أكلون البراغيث اللي يقولونها النحاة ليست لغة شاذة، يعني هنا على طريقة النحاة يقولون أسر النجوى الذين ظلموا، أسر الذين ظلموا النجوى، أما إذا قلت أسروا الذين ظلموا النجوى فتكون نفس اللغة اللي هم يقولونها شاذة، وليست بشاذة، هم ذكرونها شاذة، مثل قوله يتعاقبون فيكم ملائكة، ولم يقل يتعاقب، وأسروا النجوى الذين ظلموا، بماذا أسروا؟ هم ظلموا قطعا لأنهم يردون حق واضح. انظروا الآن كل الشبهات اللي قيلت على الرسالة وكيف كشفت، وسيأتي بعد الشبهات اللي على التوحيد وكيف تكشف حتى يستقر الإسلام استقرار ظاهر، كما ذكرت لكم في أول سورة مريم أنها تشبه قواعد الكعبة، هذه الخمس العتاق تشبه الحجر العتيق الذي بنيت عليه الكعبة. ماذا أسروا الظالمين فيما بينهم؟ أولا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ واحد، هذه دائما تتكرر عند الأمم كلها، يقولون إن منصب الرسالة منصب شريف جدا، فهل يعقل إن الله عز وجل يختار لهذا المنصب اللي يكون يكلمه ربه ويرسل له الملائكة، هذا المنصب هل يعقل أن يكون واحد من جنس البشر يرفع عنهم هذه السنوات الضوئية بحيث أن جبريل ينزل عليه ويكلم؟ هذا الشيطان ألقى في روعهم هذا الكلام، إن هذا المنصب ما يمكن أن يكون واحد من جنسه، ما يمكن أن واحد يشرف على أبناء جنسه بهذا التشريف العظيم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، الناس كلهم كل الأمم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وكشف الله الشبهة، هذه كشف عظيم في الأنعام وفي الإسراء وفي كل مكان، لو كان ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. فالشيطان قال لهم كيف هذا واحد منكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينزل عليه جبريل ويتصل بالملأ الأعلى مباشرة؟ هذا ما يكون، لازم واحد مواصفات مخصوصة. هذه الشبهة الأولى، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ ثم قالوا لبعضهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ الشبهة الثانية، الكلام اللي يقول هذا سحر، والدليل يفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجه، يسحرهم، يقولونهم إنه يسحرهم، والدليل إن أخص خصائص السحر هي التفريق، كما قال تعالى عن هاروت وماروت يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا هذا أخص نتائج السحر وله نتائج أخرى. فيقولون طيب هذا الآن الرجل هذا عليه الصلاة والسلام يفرق بين بر قريش وفرق الأب، إذن هو سحر. ثم يعاتبون أنفسهم يقولون كيف تقدمون على السحر وأنتم تبصرون، يعني كيف تدخل على السحر وأنت تشوف أن السحر هذا من ضمن نجواهم. طيب جاء فاصل ثم نرجع إلى شبهاتهم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، حتى لو أسر النجوى فإن الله يعلم القول ويعلم السر وأخفى في السماء والأرض وهو السميع العليم جل وعلا، سميع وسع سمعه الأصوات وعليم يعلم النيات. في قراءة 4 من 7 ماذا قال ولا قل؟ ها قل في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو بن العلاء قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، وفي قراءة حمزة والكسائي قال، وعاصم مختلف عليه، وقراءتنا نحن حفص عن عاصم قال، أي حكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له أن يقول هذا الكلام. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. نرجع إلى كلامهم الآن، كم مضى من شبهة إنه بشر وإنه السحر وكيف تأتون السحر، بل إضراب، والإضراب هذا يدل على بطلان كلامهم. ليش؟ لأن كل واحدة تنقض اللي قبلها، يعني يقولون كيف بشر، بل يقولون سحر، بل أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، إذن هم مضطربين، كل واحدة تنقض اللي قبلها. كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لو كانوا يجتمعون على واحدة يمكن الغشيم يصدق، لكن اللي دل على أنه باطل كلامهم أنه ما يتفقون على شيء. طيب بل قالوا أضغاث أحلام، الضغث عند العرب ما هو؟ الضغث هو القبضة من العشب والحشيش، إذا قبضت قبضة فيها عشب وفيها حشيش يسمونها ضغث، كما قال الله عز وجل لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني عراجين. لماذا سميت الأحلام أضغاث؟ لأنها الحلم له خاصيتين فرق عن الرؤية، الحلم لا يتحصل ولا يتفسر، فإذن هو كأنه قبضة من حشيش وأعواد، الحلم لا يتحصل، يعني حتى اللي شافه إذا قام من النوم ما يجمع لك شيء متراكب، يشعر أنه مختلط. والأمر الثاني لا يتفسر، إذا كان اللي رأيته في النوم لا يتحصل ولا يتفسر فهو ضغث، قبضة من أحلام، لها تفسير في علم النفس وفي علم المخ، لكنها نفايات في المخ أو أشياء أو من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا اللي يقوله عليه الصلاة والسلام وكذبوا أضغاث أحلام، قبضة من كلام مختلط، وهم يكذبون إنه ليس مختلط بل متفق، قبضة من كلام مختلط متناقض متعارض، هذا اللي يقولون، مثل أضغاث الأحلام. شوف الإنسان كيف أحلام، الحلم كيف يأتيه، يأتيه وراكم دائم تنظرون في الخلف، اتركوا اللي يدخل واللي يخرج، لا ترى الشيطان يشغلكم إما بنوم وإلا الداخل والخارج ويتلفت الواحد. بل قالوا أضغاث أحلام، الثانية بل افتراه. وش الفرق بين المفتري والكاذب؟ الآن عرفنا أضغاث أحلام، لماذا قالوا أضغاث أحلام؟ يعني إن كلام مختلط مثل الحلم اللي مختلط وهذا كذبوا فيه. وش الفرق بين المفتري والكاذب؟ المفتري هو المتقصد الكذب، لأن الافتراء في الحقيقة هو القطع، مثل فري الأديم وفري الجلد، إذا فريت الشيء إذا قطعته، فهذا الشخص يقطع الكذب تعمدا فهو مفتري، وهذه أخس درجات الكذب المفتري، ولذلك دائما يوصفون بها بأنه افترى، أي اقتطع كلاما باطلا عن عمد. أما الكذب خاصة عند أهل الحجاز فإن قد يكون مخالفة الواقع، سواء مخطي يعني متعمد أو غير متعمد. بل افتراه، أي اقتطع كذبا عظيما وادعى أن جبريل ينزل عليه وأن الله اختار الرسالة ويكذب. آخر واحدة، وهذه في الغالب ما يقولها إلا سفهاؤهم، بل هو شاعر، لأن عقلاءهم يدرون أن القرآن في وادي والشعر في وادي، وأنهم لا يشبهوا بشيء، كما قال عتبة والوليد المغيرة لا يشبهوا بشيء، أين الشعر من الذكر؟ ما يمكن فيه أي شبه. لكن بعض حمقاهم وسفهاهم لما رأوا كبارهم يولفون التشويش هذا والتحريض قالوا شاعر، يضيفون معاه شاعر، بل هو شاعر. أيضا من ضمن اللي قالوه فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. طيب إذا كان يدعي الرسول اللي قبله، ليش صالح جاب الناقة وموسى معه العصا وعيسى يحيي الموتى؟ طيب هو ليش ما مع آية؟ آية قاهرة، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وش تأخذوا من كلمة كما أرسل الأولون؟ إيه، كما أرسل الأولون ليسوا أهل فترة، يدرون في رسالات ويدرون الرسل بماذا أرسلت ويعلمون عن آيات الرسل، كلش عندهم. كما أخذنا في آخر آية في سورة طه كلام بن عطية عن أهل الفترة، قال أهل الفترة ليسوا كفار قريش أبدا، لأن هؤلاء عندهم علم بالرسالات. أهل الفترة لو فرض وجودهم في العيان هم قوم في منقطع العمران ما سمعوا برسالة قط أبدا، ولا سمعوا أن الله دعا إلى دين قط لو فرض وجودهم. وهؤلاء لا يمكن وجودهم. لماذا؟ لأن الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن قولهم هنا كما أرسل الأولون عندهم علم تفصيلي بالرسالات السابقة وبعواقب الأمم السابقة، ويمرون عليه مصبحين وبالليل. بل كما ذكرت في الأسبوع الماضي أهل مصر عندهم علم برسالات الجزيرة العربية، ويا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إذن كلهم عندهم علم كما أرسل الأول. طيب سيقف السياق هنا ويرد على هذه الأخيرة وبعدين يسترسل في كلامهم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، كل القرى التي طلبت الآيات ما آمنوا ولا انتفعوا، بالعكس صار الاقتراح هذا وبال عليهم، لأنهم إذا اقترحوا كان معه العذاب قطعا. فيقول الله عز وجل لنبيه معزيا له وأيضا رادا عليهم الاقتراح لا فائدة فيه، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، وقوم يونس ما اقترحوا، وإنما لما ذهب نبيهم أتاهم العذاب فلجأوا إلى الله فرفع العذاب عنهم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي أخزيناها في الدنيا، أفهم يؤمنون؟ أبدا. نرجع أيضا إلى شبهاتهم، والآن سيرد على الأولى اللي هي هل هذا إلا بشر مثلكم. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كل اللي قبلك رجال بشر من نفس الجنس ولكن نوحي إليهم. فقوله رجالا ينفي الغلو أنهم ما يعبدون ولا يرفعون فوق منزلتهم، وقوله نوحي إليهم ينفي الجفا أنهم رجال لكن لهم قدر عظيم جدا ولهم مكانة ولا يجوز الاقتراب منهم أو تكلم فيهم أبدا، لأن نوحي إليهم. وسلام على عباده الذين اصطفى، هو اللي اصطفى. قل الحمد لله، الحمد لله، وسلام السلام المطلق على عباده الذين اصطفى، رجال نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر تشمل أهل القرآن وأهل الحديث وأهل كلها قطعا هم أهل الذكر. وعلي كان يقول أنا من أهل الذكر، سلوني، يقول أهل العراق إن كنتم لا تعلمون. لكن في هذه الآية أهل الذكر هم أحبار أهل الكتاب، لأن الآن في مقام السؤال عن الأمم اللي قبلنا، يعني ما يسألون الصحابة لأن الصحابة خصوم، ما يكون هو الخصم والحكم، لكن فيه طرف ثالث موثوق عنده وهم اليهود والنصارى اللي عندهم علم الكتاب. فيقول الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوهم. الرسل ما مادتهم؟ هل هم بشر؟ هل هم ملائكة؟ هل هم جن؟ الرسل اللي قبل محمد ليس بدعا من الرسل مثل من قبله. سبحان الله، نقض الله وأحرجهم في كل ما أثاروه من الشبهات على الرسالة. وسيأتي في هذه السورة العظيمة، وصحيح أن الخمس هذه هي مثل قواعد الكعبة، هي قواعد الإسلام. ولذلك ابن مسعود اليوم مات هو يقول هذه الخمس العتاق الأول. فاسألوا أهل الذكر، إحراج تام، اسأل أهل الذكر، محمد ليس بدع إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا يا الإخوة أن المسؤول دائما يكون من أهل الذكر وليس من أهل الرأي، والذكر هو القرآن والحديث. اثنين، أنك إذا كنت تعلم علم يقيني ما يحتاج تسأل، لأن الله شرط السؤال بقوله إن كنتم لا تعلمون. إذا كان إن أهل العلم قالوا إنك أنت عندك علم بالقرآن أو بالسنة، مالك يقول ما أفتيت حتى سألت 70 من أهل المدينة هل يحق لي الفتوى أو لا. 70 كلهم قالوا قد بلغت أن تفتي. فإذا كان الإنسان عنده علم، مالك يعني قصد الفتوى العامة، لكن حتى في المسألة الواحدة إذا كان عندك علم يقيني فيها لا تسأل، السؤال للحاجة وليس هو الأصل. لكن لا تقيم نفسك أنت، تقول أنا عالم وأنا أستطيع الوصول للحق بنفسي، لا، يقيمك غيرك من العلماء، خاصة الأمور التي تحتاج فهم دقيق. ليس كل من الآن تستطيع الوصول للحديث، تستطيع الوصول للأثر، تستطيع الوصول للتفسير بسهولة. أبانا ما كانوا يجدون حتى الكتب، لكن العبرة ليست في الوصول للنص، العبرة كما قال تعالى في إنزاله في مواضع، كل نص له موضع، إذا اختلف عن موضعه يمكن يؤدي لك نتيجة عكس. وأكثر ضلال الناس في تأويله وليس في تنزيله، يؤمنون بالنصوص ولكن إذا جاءوا يضعونها ما يضعونها في مواضعها، وهذا هو مهنة أهل العلم. قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هؤلاء الرسل ليسوا جسد، الجسد هو الذي لا يتغذى، مثل ما تقدم معنا في سورة طه فأخرج لهم ماذا؟ عجلا لكن جسدا، هو عجل لكن جسد. ما معنى الجسد؟ يعني متجسد لكن ما يتغذى، لا يتغذى. كذلك يقول عز وجل إن الرسل اللي قبلهم ليسوا جسد لا يأكلون الطعام، بل هم رجال يأكلون الطعام ويحدثون ويقضون حوائجهم، وبشر من البشر. وفي احتمال آخر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني هم ما جعلناهم من من من صنف لا يأكل الطعام، وهم الملائكة وغيرهم. وما كانوا خالدين، الخلد يكون للأول، الآخر جل وعلا هو الأول ليس قبل شيء، وهو الآخر ليس بعد شيء. أما الإنسان المحدث يفنى في الدنيا، في الدنيا من كان أول عدم آخر عدم، من كان ما له بداية ليس له نهاية مطلق، لكن الآخرة شأنها ثاني. قال تعالى مباشرة ثم صدقناهم الوعد، وإن كانوا جسد لا يأكلون الطعام ورجال ونوحي إليهم، وإن كان كذبوا بمثل ما كذبت به، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما أرسلنا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، ثم صدقناهم الوعد. هذا مباشرة فيه تعزية، تسلية، انشراح صدر وعزة، إذا وعدناهم صدقناهم. لكن تحتاج الأمر صبر، كما قال تعالى تلك من أنباء القرى نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا في هذه الآية سيأتينا أن هذه السورة سورة فرج، ما ضاقت على الأنبياء إلا فرجت. هذه السورة أولها شديد جدا على المعارض، والنصف الثاني فرج عظيم للمؤمن، وكيف فرج الله لإبراهيم وموسى وعيسى ولوط ونوح وأيوب وذنون وزكريا، سبحان الله العظيم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، كل معرض فهو مسرف، كل طاغي طاغي فهو مسرف، أسرف على نفسه. ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين والكافرين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد للتحقيق واللام لام القسم، أي والله لقد أنزلنا إليكم، إليكم مخصوص، كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لا والله ما نعقل، والدليل علاقتنا مع القرآن، كتاب من الله أنزله إلينا وفيه ذكرنا ونعرض عنه، ولا يأخذ من وقتنا الوقت الذي يليق به. وش معنى فيه ذكركم؟ طيب الوجه الأول، هي فيها 100 وجه. الوجه الأول شرفكم، شرفكم وعزكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. العرب خاصة أيها الإخوة، العرب خاصة، كما قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغير أذلنا الله. العرب فيهم طبائع طيبة جدا، خصائصهم، لكن ما يسبب لهم الغلبة والتملك الأمم إلا القرآن والإسلام، ما يجمعهم. تحت إمام إلا القرآن، لأنهم من طبيعتهم أنهم قوم اللقاح، لا يحبون أن يحكمهم أحد، وهالفوضى وهالكذا، يعني غير طبائعهم الأخرى. القرآن والإسلام هو اللي نظمهم وجعلهم يحكمون العالم. إذن فيه ذكركم، فيه شرف لكم، وفيه أنه بلغاتكم تفهمون بدون ترجمة، يرفعكم ويعلمكم ويزكيكم، يعلمكم كتاب والحكمة، شرف. كذلك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه تذكيركم بأمر الدنيا والآخرة والجنة والنار. كذلك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه حديثكم، فيه واقعكم، فيه تصنيفكم، فيه مكانكم من الله. إذا أردت أن تعرف مكانك من الله اعرض نفسك على القرآن. ولذلك أحد الصالحين، أظنه الأحنف أو واحد من الصالحين، ذكره محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، يقول لما قرأت هذه الآية قلت ذكري أنا في القرآن، إذن سأبحث عن نفسي في القرآن، أين أنا؟ شوف كيف يفهمون القرآن، يأخذون سأبحث عن نفسي في القرآن، ما هو تصنيفي؟ يقول فإذا أتيت إلى آيات أهل الجنة فإذا هم يعملون أعمال أنا لا أعملها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني أمقت نفسي عنده، في صلاتهم خاشعون عن اللغو، ليس عن الحرام، عن اللغو، معرضون للزكاة، فاعلون لأمانات معهد امرأة. يقول فكل ما عرضت نفسي على أهل الجنة وجدت أني متخلف عنه قليلا أو ناقص عنه، وإذا عرضت نفسي على أهل النار وجدتهم قوم مكذبين، وأنا لست مكذب، أنا مؤمن بالله وبآياته، فأخذت أبحث عن نفسي أين أنا في القرآن، حتى سقطت على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قلت أنا من هؤلاء، أنا من هؤلاء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، أي يرفعهم. إذن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إن شئت فيه شرفكم، فيه حديثكم، فيه خبركم، فيه تذكيركم، فيه تصنيفكم، فيه مكانكم من الله، كتاب. ولذلك لا يناسب هذه الآية إلا خاتمتها: أفلا تعقلون، أين العقول؟ هذا الكتاب شرف الدنيا والآخرة، والله ما أخذ القرآن هذا أحد إلا شرف، إن أراد الدنيا شرف في الدنيا، وإن أراد الآخرة شرف في الآخرة. ثم قال تعالى تكملة الكلام عليهم: وكم وكم وكم للعرب، العرب إذا قالت وكم ليه تستخدم لماذا؟ للتكثير، للتكثير. وكم وكم قصمنا، القصم عند العرب هو في يستخدم أكثر ما تستخدم العرب في الأجرام محسوس، ويكون معناه الكسر، قصم ظهره أو قصم العود أو قريب منه قضم، لكن قصم قصمنا، فإذا استخدم في المعاني فهو بمعنى الكسر، أي كسرنا ظهورهم وأهلكناهم. وكم قصمنا من قرية، القرية عند العرب هو مأخوذة من التقري، أي مستوطنة فيها اجتماع، يعني أي أناس تقر بعضهم إلى بعض فهي قرية، كانت ظالمة. إذن ما يخزى إلا القرية الظالمة، وهذا يقيد الآية التي في سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل. وإيش ما هي الآية التي تقيد هذا؟ لا، في آية تقيد هذه الآية: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطور. وإن للقسم، يعني ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ذكرنا المعنى هذا عند تفسير الإسراء، قد تكون على إطلاقها، وإن القرى لابد يمر بهم حالات ظلم في تاريخهم، وقد تكون مقيدة بهذا: كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، يجون ناس بعد الناس ويمشون في مساكنهم ولا كأنهم خلقوا. وهذا سواء في المجتمعات أو حتى في الأفراد، حتى في الأفراد، كم من أفراد قسموا وجاء قوم بعدهم وكأنهم أحلام. قال تعالى: عاشوا زمانا في طغيان وفي بغي فلما أحسوا بأسنا. وش معنى أحسوا؟ وش معنى أحسوا؟ نعم أحسن، باشروا بالحواس، باشروا بالحواس، يعني الآن ما صار خبر صار يباشر بالحواس، إما رأوا أو سمعوا أو شموا أو لمسوا، المهم أحسوا بأسنا، رأوه بأعينهم أو شموه أو سمعوه، إذا هم منها يركضون، من هذه القرية يركضون. فتقول لهم ملائكة العذاب: لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، الإتراف، الله يستر من الإتراف. هذا النعيم الزائد هذا يؤدي دائما إلى طغيان، دائما نتيجة الطغيان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدمير، نعوذ بالله من الترف وأهل. وقلنا مرارا الترف ليس الغنى، الترف هو الوجه المذموم للغنى، الترف هو الوجه المذموم للغنى أو النتائج السيئة للغنى إذا لم يصحبه تزكية. ليس كل غني مترف، لكن كل مترف غني. الغنى حالة الإنسان المادية، الترف حالته النفسية المبنية على حالة المادية، واضح؟ إذن هو الوجه السيء للنتائج السيئة للغنى. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، ولذلك ما ذكر الترف في القرآن إلا ذم، ما في ترف في القرآن إلا مذموم. لكن الغنى لا، قد يكون هكذا وهكذا. لعلكم تسألون، أي لعلكم تسألون عما عملتم. هذه تقول لهم ملائكة العذاب: لا تركضوا. الآن هم سبحان الله ردة الفعل لما رأوا العذاب أخذوا يركضون من كل وجه، يهربون من القرية. فتقول لهم ملائكة: لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وفيه عند كتب السلف يقولون من الأخبار اللي أخذوها إن كان فيه أمة في اليمن وجاءهم نبي وقتلوه، فألقى الله في قلب أحد الملوك أن يغزوهم، فغزاهم المرة الأولى فهزموه، أرسلهم المرة الثانية فهزموه، المرة الثالثة جاءه بنفسه فحاصرهم، فلما رأوا البأس الشديد أخذوا يركضون من كل وجه. فتقول لهم الجنود: لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، صلحا أو جزية أو معاهدة، ارجعوا. فكانوا لا يرجعون، فصاح الملك قال: يا لثارات النبي المقتول. فجعلوهم حصيدا خامدين كلهم، ويسمونها حضوراء أو كذا. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يقولها الإنسان عند الموت، ويقولها الإنسان إذا أحس بالعذاب، وتقولها الأمم إذا رأت العذاب. أما حال الترف تسمع كلام ثاني، تسمع البغي، وتسمع كما يصدر الآن من بعض السفهاء، نعوذ بالله من حاله، الله لا يؤاخذنا ما فعل السفهاء منا. لكن لو رأوا العذاب أو أحسوا بالبأس تغير كلامهم، وسيقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، كما قال في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما فيه فرصة. الآن ترى في صورتين لهم: حصيد وخامدين. الحصيد تطلق على ماذا؟ على الزرع المحصود. كأنك ترى الآن زرع محصود وساقط، كل الناس حصيد، مثل ما قال: فجعلهم كعصف مأكول. لكن هذاك الصورة أخرى، هذاك عصف مأكول وهذا حصيد. والخامد الخمود أكثر ما يطلق على ماذا؟ خمود النار، خمود النار. فهم كأنهم نار طفئت وأصبحت رماد، وكأنهم زرع حصد فأصبح هشيم تذروه الريح. وصفين، صورتين في لفظتين، صورتين في لفظتين لحالتهم. فجعلناهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أعوذ بالله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله. نسأل الله عز وجل لا يعاقبنا بذنوبنا. والله رأينا نحن الآن هذه السنة والعام وقبله وقبله، رأينا والله مدن في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. إذا رأيت المدينة صورتها قبل سنتين وصورتها الآن، ذكرت أنها حصيد خامد، لا بناء ولا إنس ولا حيوانات ولا شيء، كل شيء دمر. هذه والله عواقب الذنوب. ولا تشمت بهم، لكن سأل الله لإخوانك العافية وسأل نفسك العافية. ترى سنة الله واحدة في الجميع، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ولذلك آخر الآيات جاءت سبحان الله بهذا الشكل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إن كانهم يلعبون حنا ما نلعب، إن كان الناس يأتيهم الذكر المحدث ويستمعون وهم يلعبون، رب العالمين ما عندي لعب. ما خلق السماء والأرض وما بينهما للعب أو يلعب، تعالى وتقدس، وإنما خلقها بالحق وللحق ومن أجل الحق. كل ما نظرت في السماء ترى مخلوقة بالحق، والأرض وما بينهم، يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. نقيل إن اللهو في لغة أهل اليمن هي الزوجة أو الولد، ويسمى لهو، وفي لغة بعض قبائل العرب ينسبون لله الملائكة أنهم بناته، وينسبون لله الولد، فيقول الله عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، كما قال في سورة فاطر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. إن كنا فاعلين، إن كنا فاعلين، المعنى الأول لها غير ما يتبادر للناس. قال مجاهد ما تأتي إن في القرآن إلا بالإنكار والنفي، وهذه لغة قريش، يعني إن معناها ما كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ما كنا فاعلين، لن نفعل هذا. وهذا كثير في القرآن، كما قال تعالى في آخر سورة الزخرف، كثير في القرآن إن بمعنى ما، إن تكون بمعنى ما النافية، هذا المعنى الأول لها. يقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين، أنا أول من عبد الله، وأنا أول من يعرف الله، وأنا أول المسلمين. إن كان للرحمن ولد، ما كان للرحمن ولد، كثير في القرآن إن في لغة قريش بالمعنى الأول تأتي بمعنى النفي، ويكون معناها هنا ما كنا فاعلين، لأن لسنا لاعبين ولا نريد الله، وليس جل وعلا من صفاته اتخاذ الله. والمعنى الثاني إن على ظاهرها، أي لو كنا فاعلين اتخذناه من لدنا، يعني من باب التنزل معهم، أنهم ينسبون لله الصاحب والولد، فيقول الله عز وجل لو كنا فاعلين اتخذناه من لدنا، مثل تماما قوله في سورة فاطر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، إن كنا فاعلين. إذن إذا كان رب العالمين ما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، إذن لماذا خلق؟ خلقهما، قال بل نقذف، بل للإضراب عن كلامهم وبداية كلام جديد، بل نقذف بالحق على الباطل، أي كل ما أتى باطل في بني آدم نقذف الحق عليه، بل نقذف، شوف كلمة نقذف تدل على قوة في الإلقاء، وهذا يدل على أن صاحب الحق إذا كان معه علم يعرض الحق بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كثير من يتكلم بالحق بشكل ضعيف يضعف الحق، ولذلك الله عز وجل يسمي الحق عندما تلقيه قذف، والقذف يطلق دائما في المحسوسات، قذف الحجر وقذف كذا، بل نقذف بالحق، وأنفع ما يكون الحق إذا كان من صاحب علم أن يأتي بطريقة القذف بدون تردد، ولا اسمع رأيك وتسمع رأي وأخذ حسناتك واترك سيئاتك والكلام اللي يربون الناس عليه، لا، إذا كانت المسألة ما فيها اجتهاد نقذف بقوة بالعلم، هذه المسألة هذه ما فيها عضلات ولا فيها، ما فيها إلا علم، نقذف بالحق على الباطل. ولو وفق صاحب الحق نية سليمة وحق واضح وقذف واضح، وفي نفس المفصل ما يتكلم عن شيء آخر، النتيجة يدمغه مباشرة، يدمغه. إيش معنى يدمغه؟ يضربه على الدماغ، ومعروف أن الإنسان إذا دمغ مات، الباطل إذا دمغ مات، ما في إنسان يضرب في دماغه ويخرج دماغه إلا يموت. إذن الحق هكذا يفعل الباطل، هذه سنة ما تتغير، لكن المشكلة إما أن صاحب الحق نيته ما هي طيبة، يريد علو في الأرض، أو يريد فساد، أو يريد أني أنا هذا يؤتى من هذه النية. اثنين، يمكن ما عندي علم، تكلم بكلام مو في نفس المجال، يمكن ما قذف، يمكن ما ضرب في المفصل، يمكن ما أتى في نفس المسألة. أما لو أتت الشروط، والله سبحان الله العظيم الحق يفعل بالباطل هكذا تماما، يدمغه، ينهار الباطل، ليس من قوة صاحب الحق، من قوة الحق نفسه. ولذلك يقول الشيخ إن العامي من الموحدين يغلب ألف من علماء المشركين إذا كان معه سلاح، والسلاح هو العلم، ولكن المشكلة من عامي يقابلهم بلا سلاح فيلبسون عليه دينه عامي، لأن القوة في الحق نفسه. إذن الباطل بماذا يدمغ؟ الآن يقولون الفكر يواجه بالفكر، خطأ. ما عمر الفكر أمات لفكر، يعني هذا فكر وهذا فكر. الفكر الباطل يواجه بأمرين لا ثالث لهم، بوحي يدمغه أو بسلطان يستأصله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم قتل عاد، وكما ضرب عمر صبيغ، وكما وكما. يا سلطان يدمغ الباطل، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يا قرآن وحي يدمغ الفكر الباطل. أما فكر وفكر لا يمكن واحد يقتل الثاني، لأن هذا كله إنتاج بشري، ما يمكن أن هذا يغلب هذا بصورة دامغة، ممكن أن هذا يظهر وهذا يختفي، لكن الدمغ، دمغ الباطل وضرب على الدماغ ما يكون إلا بهاتين، إما أقتلهم قتل عاد وضرب صبيغ وأمثاله، وإما وحي يقتل الفكر، يقتل هذا الرأي الفاسد. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما جلس مع الخوارج دمغ باطلهم بالوحي، فرجع معه قيل إنهم 16,000 ما بقي 4,000 اللي قاتلوا في النهروان، لكن كانوا يأتونه بباطل ويأتيهم بحق. كانوا يقولون علي حكم الرجال، والله عز وجل يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، علي كافر. شوفوا كيف المقدمات الفاسدة والنتيجة الفاسدة. فقال ابن عباس ما تقولون في قول الله عز وجل ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، ها الله يأمر بتحكيم الرجال. ما تقولون في قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، ها الله أمر بتحكيم الرجال، وعلي يحكم الرجال في دماء المسلمين ليس في بضع امرأة ولا في ثمن أرنب اللي هو الصيد. ففتحوا أفواههم، قالوا طيب لماذا علي يسبي يغنم المال ولا يسبي؟ قال تسبون عائشة، إن قلتم نسبيها كفرتم، وإن قلتم ليست أمنا كفرتم. وهكذا كل ما أتوا سبحان الله، شوف كيف يرفعون السيوف على هذه الشبهات، هي عظيمة عندهم وصغيرة عند أهل العلم، عند أهل العلم قليلة جدا لكن عندهم ضخمة. نفس اللي يحصل كل سنة وكل يوم وفي النت وفي غير النت، كما سمى الله زخرف، زخرف القول غرورا، لكن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخر، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن هذه الكلمة سبحان الله، وله بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن تهديد لكم الويل مما تصفون، وصفتموه بأن شاعر افتراه، أضغاث أحلام، بشر مثلكم تأتون السحر، وصفتم القرآن، وصفتم الرب جل وعلا أنه يتخذ البنات، يتخذ الولد، وصفتم كل شيء، وصفتموه لكم الويل مما تصف. وكل إنسان يصف وصف باطل فله الويل مما يصف، حتى لو وصفت أخوك بما ليس فيه فإنك متوعد بالويل، لكم الويل مما تصف. وله من في السماوات والأرض، وسيذكر الملائكة. سبحان الله، الصدر الأول من هذه السورة كل أركان الإيمان، تقرير الملائكة والقدر والكتب والرسل والتوحيد والإيمان، يعني سبحان الله تأصيل الإسلام كله، وأيضا الأدلة السبعة موجودة فيها، العقل والفطرة والآيات في الأنفس والآفاق، وأيضا تقرير التوحيد، تقرير الرسالة، كل هذا في صدر سورة الأنبياء. ثم الصدر الثاني له شأن آخر. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، ونشكو إلى الله حالنا. اللهم نشكو إليك حالنا، اللهم نشكو إليك حالنا، فقد اقترب حسابنا ونحن في غفلة معرضون. اللهم نشكو إليك حالنا، فقد اقترب حسابنا ونحن في غفلة معرضون. ويأتينا منك الذكر تلو الذكر، ونستمعه ونحن نلعب، ولاهية قلوبنا. اللهم بدل الحال بأحسن منها، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أنقذنا من الغفلة والإعراض، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين، اللهم احي قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، اللهم احي قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح النيات والذريات يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.